سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه ونهى النفس عن الهوى الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. ثم يقول سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها الآيات، أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها أيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها، ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق، واستأثر بعلمه فقال: إلى ربك المنتهى، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية أخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذرتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، إذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.